موت في ناسا ودور عليها القاسة نريبو ساسا احنا اللي نعيشوها فلوس واس ضربة القاسحة وش حبيب واسحة ماشي لاماسا فخامة هاد لاجوناس خربت في ناسا ودور عليها القاسة نريبو ساسا احنا اللي نعيشوها فلوس واس ضربة القاسحة وش حبيب واسحة ماشي لاماسا فخامة هاد لاجوناس فوق لي سبيكا معكم قود كانو كيبا نجيب المفقود تحبوا الفساد تحبوا البلوت ربح البلا تحت العنقود تمرتو زوالي وغبنتو ولات كلبة تحكم في رجال ليك له قلبو خبيتوه زيدوها بطولو السروات شقاف بلوك طاف نيكا فوق سطح طرما نيكا اسي كانو ساس مبيتوك عساس نتغاو برا وفي المبتيكا والكوت لي دار غير بينك وبينك انا قاسك مليح انا بدك وانا فيني انا ما نجيك دوكا فنهار ما نجيني غير داني في لي بالي نكوي كتاستيني خبطة من 16 حقا تغلط تنقيسك في الشقة نوض صباح كشما تلقا قنطر غمة ويدا حرقة خربت في ناسها دار عليها رقاسها نريبو ساسها احنا اللي نعيشوها في الوسواس ضربة القاسحة واش حبيبو اصحى ماشي لاماسها فخامت هاد لاجوناس خربت في ناسها دار عليها رقاسها نريبو ساسها احنا اللي نعيشوها في الوسواس ضربة القاسحة واش حبيبو اصحى ماشي لاماسها فخامت هاد لاجوناس خلوني وحدي صولو ماكل عليا تسولو هنا لي رب فرحولو يوم بابك رفدولو لي تلق باركولو لي عندو زادولو لي برح لحسولو يوشي كلكم قولولو سلان لك جيم الإقليم سكورتي بأكا كانو فلانسين سربي بنينا في المدينة ريزوات قنا طربولينا 16 تلقى في الماكينة في سواقنا احنا دي طاينا نحبشو بدمك في البيسينة منجوكم ما ترحبو بينا قفزنا صوتينا داك الصور صور خلي تعدو يا فوسط قبور فانكر موتير كاروت ماشي بابور بابور بالجي بي اس قاطع البحور مغدور خربت في ناسها دار عليها رقاسها نريبو ساسها احنا اللي نعيشوها في الوسواس ضربة القاسحة واش حبيبو اصحى ماشي لاماسها فخامت هاد لاجوناس خربت في ناسها دار عليها رقاسها نريبو ساسها احنا اللي نعيشوها في الوسواس ضربة القاسحة واش حبيبو اصحى ماشي لاماسها فخامت هاد لاجوناس